الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنناظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، اليوم إن شاء الله نبدأ نستهل بعون الله تعالى وبحوله وقوته كتاب، شرح كتاب جديد من كتب الفقه، وهو المسمى بكتاب المقدمة الحضرمية، وله اسم آخر مسائل التعليم، واسم ثالث يسمى بالمختصر الكبير. وهذا الكتاب هو مختصر في فقه المذهب الشافعي لصاحبه الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي، وألف هذا المختصر، وله هذه التسميات الثلاثة في عند العلماء، سمي بمسائل التعليم، وأيضا معروف بالمختصر الكبير، ومشهور بالمقدمة الحضرمية. وهذا مما ينصح به في دراسة الفقه على المذهب الشافعي، أن يعني لقى هذا المختصر قبول عند علماء المذهب، فكان مما ينصح به بداية مع المبتدئين في شرحه وتعليقه. وقد قام بشرح بعض علماء المذهب الكبار منهم الإمام ابن حجر الهيتمي، وأيضا له عدة حواشي. والإمام ابن حجر سمى كتابه المنهج القويم على شرح مسائل التعليم، وقد قام بجهد كبير فيه، لأن الإمام بفضل لما ألف المقدمة الحضرمية ما ألفها كاملة، يعني ما جعلها متنا كاملا في الفقه، وقف عند الحج عند الفرائض، ثم أكمل بعد ذلك الإمام ابن حجر المتن، ابن حجر الهيتمي أكمله وشرحه أيضا، أو ممكن يكون بفضل وقف عند الأضاحي بعد الحج عند الأضاحي، ثم أكمل بعد ذلك ابن حجر الهيتمي من الهبة إلى البيوع، ثم أكمل إلى الفرائض وشرح هذا المتن أيضا. ما نحتاج إليه، قلنا سنشرح المتن إن شاء الله إلى ما وصل إليه حتى ابن حجر الهيتمي، يعني نشرح إلى ما وصل إليه بفضل الأصلي اللي هو المقدمة الحضرمية، وتكملة ذلك ابن حجر الهيتمي إن شاء الله يسر لنا سنشرح، فيكون معكم يعني الشرح إلى نهاية ما أكمله ابن حجر الهيتمي إن شاء الله. لكن سنلتزم بالمتن، أما من أراد أن يستزيد من شرح ابن حجر فيأتي بالشرح هو، لكن إحنا سنلتزم بالمتن كما قلنا. لكن قبل أن نبدأ نترجم لهذا الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي مؤلف هذا الكتاب الذي معنا، وهو الفقيه الإمام العلامة صاحب المصنفات النافعة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحاج ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن يحيى ابن القاضي أحمد ابن محمد ابن فضل ابن محمد ابن عبد الكريم بفضل القحطاني السعدي المذحجي الحضرمي التريمي. وهذا الإمام حقيقة من عائلة ومن أسرة كلها أصولا وفروعا وحواشي من أهل العلم، من العلماء ومن طلاب العلم، يعني أبوه وجده وجد جده وثم أبناؤه وإخوانه أو من الحواشي وأبنائهم كلها أسرة من العلماء ومن طلاب العلم. وفجده الأعلى اللي هو فضل بن محمد بن عبد الكريم كان من العلماء اللي هو جده الأول يعتبر اسمه الآن إيش؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. فابن ابن محمد إلى الأعلى محمد بن فضل بن عبد الكريم هذا نعم هذا الأعلى آخر جد له كان من العلماء العاملين. والشيخ رحمة الله عليه عبد الله بن عبد الرحمن الذي هو مؤلف الكتاب ولد في بلدة تريم في اليمن سنة 805 ونشأ في حجر والده الشيخ عبد الرحمن وكان والده أيضا من أهل العلم والصلاح. ووالده أخذ عن أبيه والشيخ أبي بكر وجد المؤلف الآن. هنا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن تربى في حجر والده وكان عالم فقرأ عليه طبعا حفظ القرآن وهو صغير وحفظ متون من الفقه واللغة واشتغل بعلم التجويد أولا ثم اعتنى بالفقه والحديث. وبعد أن قرأ بعض العلوم على أبيه في بلدة تريم التي هو ولد فيها مع علماء تريم في اليمن ذهب بعد ذلك يعني إلى عدن من اليمن أيضا ليتعلم على بعض فقهاء وعلماء عدن. ثم بعد أن انتهى من تريم ورحل إلى عدن أراد بعد أن انتهى من كثير من المؤلفات مع علماء عدن انتقل إلى الحرمين الشريفين انتقل إلى مكة والمدينة. فلما ذهب إلى مكة التقى بالقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي القرشي المكي الشافعي وكان هذا قاضي مكة 30 عاما يقضي في مكة وقد انتهت إليه رئاسة الحجاز في هذا الوقت. فأخذ المؤلف الكتاب الذي معنا عبد الله بن عبد الرحمن بفضل أخذ يأخذ العلم من القاضي برهان الدين القرشي المكي وأخذ منه إجازات عامة أيضا. ثم ذهب أيضا إلى المدينة المنورة والتقى بالمحدث العلامة ناصر الدين محمد أبا الفرج ابن أبي بكر بن الحسين المراغي العثماني الشافعي المدني وأخذ أيضا منه يعني عدة أمور في الفقه وشروحات. ثم انتقل بعد ذلك من مكة والمدينة إلى بلدة بشام بحضرموت وهي في اليمن أيضا أو هو بشام أنا آسف قبل الحرمين ذهب إلى بشام قبل أن يذهب إلى الحرمين. كل هذه كانت رحلته أولا من تريم ثم عدن ثم بشام في اليمن ثم ذهب بعدك إلى الحرمين. والشيخ طبعا له شيوخ كثر جدا يعني ممكن ترجعوا له في الترجمة إن أردتم. وكان يعني حريصا في طلب العلم وتلقي العلم على يد الشيوخ والانتقال من بلد لبلد ليزداد علمه ويأخذ الإجازات. وكان يسعى كثيرا في أمور الخير للناس يعني كان له جاه كبير بعد أن بلغ مبلغ من العلم وصيت ذائع حتى أنه في مرة كتب إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري سلطان عدن طلب منه أن يوسع جامع تريم جامع تريم اللي كان في بلده أراد أن يوسع فكتب إلى السلطان كتابا ويعمر مسيل ثبي يعني شيء فيه ماء وغير ذلك. فأول ما وصل الكتاب للسلطان بعث السلطان بمال كثير وجزيل مع محمد بن أبي أحمد بسكوتة ووسع واستجاب لطلب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن. فكان له قدر عند السلطان وكان له صيت ذائع وكان يعني يعمل في الخير وكان أيضا أمنا بالمعروف ونهيا عن المنكر وكثير ما يسعى في حوائج المسلمين ومصالحهم. ولو عدة تلاميذ بعد ذلك منهم الشريف عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه، وأيضا الإمام عبد الرحمن بن الشيخ علي بن أبي بكر العلوي، وأيضا العلامة محمد بن عبد الرحمن الأصقع بن الفقيه، والعلامة أحمد بن محمد باسرومي، كل هذه من تلاميذ هذا الإمام تتلمذوا على يديه وصاروا علماء بعد ذلك. الشيخ له عدة مؤلفات، من المؤلف الذي معنا الذي يسمى المختصر الكبير أو المقدمة الحضرمية أو وسائل التعليم، ولو أيضا مختصر آخر يسمى المختصر اللطيف وهو ربع العبادات. ربع العبادات يعني تتكلم عن الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة، ده يسمى ربع العبادات ومختصر أيضا. ولو كتاب يسمى منسك الحج، ولو نزهة الخاطر في أذكار المسافر، ولو الحجج القواطع في معرفة الواصل والقاطع، كل هذه مؤلفات لهذا، ولو رسالة في أوراد المساء والصباح، ومؤلف في معرفة القبلة، وله مجموعة للفتاوى أيضا مؤلفة له، وبعد الشيخ له يعني من الذرية 9 من الأبناء، وهؤلاء 9 منهم العلماء ومنهم أقلهم طلاب علم، لكن يعني منهم كثير أيضا من العلماء، له 9 ومنهم كأعلمهم يعني الإمام سمي بالشهيد لأنه كان في تريم في اليمن، ولما جاء البرتغال أهل البرتغاليون جاءوا ليحتلوا في وقت زمانه يحتلوا بلدته وبعض بلاد اليمن، فخرج هو ومن معهم من أهل العلم ومن الناس يقاتلونهم، فقتلوا أهل البرتغال البرتغاليون وقتل هو في هذا الوقت فلقب بالشهيد، وهو إمام يسمى أحمد بن الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن ده فضل بالحاج، يعني ابن مؤلف هذا الكتاب أحمد يسمى أحمد، وله مصنفات وكان عالم أيضا جليل في ذلك. ثم له ابن آخر يسمى الحسين وفقيه أيضا، هو أيضا فقيه وحافظ القرآن، وله بعض شرح الشيء على المنهاج يعني شرح أو حاشية أو شيء أو تعليقات. والابن الثالث له زين الدين زين بن عبد زين ابن عبد الله، أيضا هذا فقيه كان أيضا. والرابع وكان فقيها العلامة حسين ابن عبد الله، والخامس فقيه علي بن عبد الله، والسادس محمد بن عبد الله، كلهم فقهاء وعلماء، والسابع إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن، ثم يعني على هذا يسمى بالزاهد أو العابد فضل بن عبد الله، هذا يعني كان ناسكا عابدا يعني لعله لم يشتغل بالعلم من سباق لإخواته، لكنه كان مشهور بالعبادة. وأيضا ياسين بن عبد الله، وهذا التاسع. 9 من الأبناء ما بين العلماء، 7 منهم تقريبا و2 يعني من العباد الزهاد أهل التقوى والصلاح. وتوفي الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل في عشية الأحد 5 ماضية من رمضان، يعني كانت ليلة 6 من رمضان في عام 918 في موضع ببلد تسمى الشح، وكان قضيا فيها أصلا، ودفن هناك، ثم دفنت أبناؤه أو ذريته معه بعد ذلك. هذه طبعا يعني ترجمة، وهذه من عادة أهل العلم لما لما يبدأون في كتاب لأحد يترجمون للمؤلف، وهذه كانت ترجمة وجيزة فقط يعني عن للمؤلف. نبدأ إن شاء الله بالكتاب. والمقدمة وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المانع بالنعم. عندك هذه المقدمة؟ لا عبد الرحمن. أيوة عندك اللي أنا بقرأه موجود. بس اللي أنا بقرأه موجود عندك. بكلمك يا عبد الرحمن أنا بصص لك ولا اللي أنا بقرأه عندك. طيب أنا سؤالي بس أنت ما تخبط إيه بس أنا عندك ولا لا يعني عشان أنا عايز أتأكد إن في النسخة اللي معاك. طيب ماشي في حاجة عجبة. طيب قال الحمد لله بدأ بإيش؟ بالحمد. والحمد هو الثناء على الله أو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، هو الثناء على الله عز وجل بكل جميل. والثناء وقلنا الحمد عام لا يستلزم نزول النعائم، فالمرء يحمد الله عز وجل في كل حال، والحمد عبادة فلا يكون إلا لله عز وجل شرعا. فقال الحمد لله كأنه بدأ بالحمد، وما ذكر عندك قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم عندك أيضا كانت في الأول، ها وكان في قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، فأردف التسميع بالحمد بدأ بالبسملة. وقلنا البداية أهل العلم بالبسملة في كتبهم اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الله بدأ الله عز وجل كتابه بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه ورسائله إلى ملوك والقياصرة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فكان هذا اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كان يصنف أو يكتب فيبدأ بالبسملة كما جاء في القرآن وفي السنة. ثم ثنى بعد ذلك بالحمد لله بعد البسملة، وقلنا معنى الحمد. فقال الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام. فرض يعني إيش؟ أوجب علينا، علينا نوع من أمة الإسلام معشر الأمة، أوجب علينا تعلم ما نحتاج إليه. قال تعلم شرائع الإسلام، يبقى هنا أنت هل يجب عليك تعلم شرائع الإسلام؟ يجب عليك تعلم الشرائع التي أوجب الله عز وجل عليك أن تفعلها. يعني الله عز وجل أوجب عليك الصلاة، فلما تكون مكلفا والله أوجب عليك الصلاة، إذا يجب عليك أن تتعلم كيفية الصلاة، وكذلك الصلاة تحتاج إلى طهارة، تتعلم كيفية الطهارة، تتعلم شروط الصلاة، تتعلم نواقض الصلاة. فإذا لم تتعلم وقد كلفت بالصلاة تكون آثما. ليش؟ لأنك أصبح وجب عليك الصلاة تتعلم، وجب عليك الصوم أصبحت من أهل الصوم، وجب عليك تتعلم كيفية الصوم، كيف يبدأ الصوم وما هي نواقض الصوم أو مبطلات الصوم، ما الذي تفعله وما الذي لا تفعله يجب. هما يجب ليش؟ لأن العبادة دي واجب عليك. طيب وجب عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا أصبحت من أهل الزكاة يبقى لابد تتعلم كيفية الزكاة. لكن لو أنت الآن ما عندك مال وأنت لست من أهل الزكاة، يبقى لا نقول لك يجب عليك تعلم الزكاة. لكن الآن عندك القدرة والاستطاعة وعندك المال وتستطيع أن تحج، أصبح الحج إيش؟ واجب عليك. قال الحج من استطاع إليه سبيلا، إذن يجب عليك أن تتعلم كيفية الحج، فلا تذهب إلى الحج والعمرة وأنت تجهل كيف تحج وتعتمر كما يفعل بعض الناس. يذهبون وتجده يعرف فين الكعبة فين الطواف فين السعي إيش أفعل. لا، أنت يجب عليك بأن أصبحت هذه العبادة واجبة عليك، يبقى لابد يجب عليك أن تتعلمها. وكذلك رجل تاجر الآن بيعمل في التجارة يبيع ويشتري، صح؟ يبقى يجب عليه أن يتعلم البيوع. سيدنا عمر كان يدخل السوق فيسأل التجار تعلمت علم البيوع؟ فيقول له لا، فيقول يضربه بالدرة بالعصا، إذا فتعلم علم البيوع فإنك واقع في الربا لا محالة. إذا نفهم من ذلك إيش؟ أننا يجب علينا تعلم شرائع الإسلام التي أوجبها الله عز وجل علينا. لذلك قال الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام. رجل راح يتزوج لازم يعرف كيف يتزوج، العقد يحتاج إلى ولي وإلى شهود وكذا يتعلم كيفية الزواج، العقد كيف يكون عقد الزواج صحيح. وكذلك المرأة تسأل كيف أتزوج، من الذي يكون الولي، وكيف يكون المهر، إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس. هذه تكون واجب عيني، عيني على من؟ على الذي متلبس بهذا الفعل بالعبادة أو بهذه المعاملة. والذي لا يحتاج إليها، ذلك في أمور واجبات عينية على الأمة، اللي هي أركان الإسلام الخمسة كما قلنا، الذي تكون في حقه مكلف. وإلا لو الولد لسه أو الطفل أو البنت لسه ما خلفت، فليست عليها تعلم الصلاة للتعليم، حتى لما تكلف تعلم كيف تصلي. فهذه قال الحمد الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام. والشرائع جمع شريعة، والشريعة أصلا في اللغة اللي هي مشرع الماء، اللي هي مجرة الماء دي تسمى شريعة. لكن في الشرع عندنا الشريعة ما شرعه الله عز وجل لعباده من الأحكام. ما شرعه الله عز وجل لعباده من الأحكام. فقال هنا فرض علينا تعلم شرائع الإسلام. ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها. يعني أنا لابد تعلم أحكام صحة المعاملة، سواء المعاملة دي كانت عبادة أو غير عبادة، تعرف إزاي الصلاة صحيحة كما قلنا، إزاي لما تشتري وتبيع تكون الصلاة صحيحة. فقال ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام. يبقى لابد أنك تعرف الحلال وتعرف الحرام حتى تقوم بالحلال وتجتنب المحرم. قال وجعل ما قال من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام. يعني يبين لك أن من فعل ذلك تعلم العلم وعرف كيف يكون ما عليه من واجبات في العبادات وفي المعاملات، هنا ثمر بما أمر الله، فكان الثمرة أن يخلو في دار السلام، أي يعني يكون في الجنة. وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام. يعني من أقدم على فعل العبادات وتهاون، أو فعل المعاملات أو عقود وتهاون في معرفتها الصحيح منها والفاسد، فهذا قد عصر، فيستحق من الله عز وجل العقاب. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم. هنا طبعا يشهد بالتوحيد بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال المان بالنعم، أي المتفضل، المان المتفضل على عباده، عباده المؤمنين بالنعائم وبالمنن. والمنة هي من النعائم الثقيلة كما قال علماؤنا. قال والنعم، وهي يعني اللذة التي تحمد عاقبتها. فقال المان بالنعم، يعني المان المعطي، يمن على عباده، يعني يعطي عباده سبحانه وتعالى كثيرا من النعم. ونعم الله عز وجل، قال النعم الجسام أي العظام، ونعم الله عز وجل لا تنتهي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا نعم الله عز وجل كثيرة جدا لا يمكن لأحد أن يحصيها. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه البررة الكرام. هنا ثنى بالشهادة على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بالشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه البررة الكرام. والصلاة إيش معناها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلناها من قبل، واحد بس اللي رفع. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شتي لك ليه الفيس؟ قل صلاة الله تعالى تنام على عبده بما يعلم، صلاة الملائكة بالاستغفار، ده قول المقيم، قول الجمهور فين؟ الصلاة على النبي، قلت مش الصلاة كلمة الصلاة فقط، الصلاة فقط الدعاء دي في اللغة، دي تقولها في اللغة ماشي، لكن الصلاة على النبي انت قلت في الأول كلام صحيح، الصلاة على النبي القول الأول اللي انت قلته هذا ايش رجع تاني؟ الصلاة على النبي، قلت الصلاة على النبي مش ليس الصلاة فقط حتى تقول لي الدعاء، انت قلت الثناء على الله على الثناء من الله على النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فين؟ تاني قول انت معنى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايش عندك؟ ايوه انت، لا هو عبد الرحمن محمد حسن ثناءه على عبده بما يبعث، انا بقول على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انا بتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سؤالي ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت كنت قايل صح، رجعت في كلامك ليش؟ بس ده الترجيح، قول الجمهور قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرحمة زي ما ذكرتها أختنا، قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرحمة، وده قول الجمهور، لكن أبي العالية قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فيها هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. طيب ليش قالوا مش الرحمة؟ قالوا لأن الله عز وجل فرق بين الصلاة وبين الرحمة، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فقالوا إذن الواو تفيد المغايرة، إذا في فرق بين الصلاة والرحمة، مع أن الجمهور يرون بأن الصلاة والسلام يعني رحمة، الرحمة من الله عز وجل لهم، لكن القول الصلاة من الله عز وجل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من البشر الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من الملائكة الثناء عليه في الملأ الأعلى أو عندهم الاستغفار من الملائكة له. فإذا أمعنى الصلاة نقول على قول الجمهور هي الرحمة، لكن القول الثاني والراجح من هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف من العلماء بعضهم قالوا على آله يعني آل بيته فقط، يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقاربه من بني هاشم والمطلب، ولما يقولون على آله وصحبه البررة يفرق بين الآل وبين الأصحاب، ويكون الآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم ليسوا من النسب لكن يدخلوا في آل بيته، لما يقول على آله وصحبه الكرام، لكن لو قال كتب على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله يبقى يدخل فيه أعم من ذلك، يقصد به البيت ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه كل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم الفرق؟ لو قال آله وصحبه يبقى فرق، جعل الآل هنا خاص بقى خلاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسب آل بيته ونسبه، أما لو ترك على الإطلاق فدخل فيه كل من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصحبه البررة الكرام أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الصاحب؟ من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو الصاحب؟ تعريفه إيش؟ إيش إيش؟ قول تاني، قول تاني بس بسمع. من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآخره، ولو كان أعمى ما شافوش لا بس ما يبقاش صحابي، عشان أعمى يعني ما شافوش يعني الأعمى لا قدامه مكتوم مش صحابي، يبقى إيش؟ ما ينفعش يشاهد بقى، يبقى في تعريف تاني يا شباب، تعريف الصحابة من هو الصحابي؟ لا استنى، انت قاعد تطلع من الصبح وتنام وتصحى وتنام وتصحى، لا استنى يا ادهم، تعريف الصحابي ازاي؟ ما تعرفش الصحابه تعريفه ازاي؟ من هو الصحابي؟ يعني هو لو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعش منه مباشرة كان ودنه فيها شيء ما يبقاش صحابي؟ يعني الآن هو قد وسمع منه مباشرة، لو كان وزنه فيها عنده أصم في أذنه لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه لا يكون صحابيا؟ لقالت الصاحب هو كل من عاصر النبي وسمع منه مباشرة. ماشي. جميل كويس ممتاز. ها حد عايز يقول حاجه غير لها بليد؟ من لقى النبي صلى الله عليه وسلم لقاه مؤمنا به ومات على ذلك، صح؟ ممتاز. هو ده كده لقى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. لابد لقى الرسول مؤمنا يا استاذ ايضا زي ما قال لنا الاستاذ لقى، يبقى هو من لقى لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا، او من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظه ولو عديت تؤكد وان لم يره ولم يروي عنه لكنه اجتمع به مؤمنا ومات مؤمنا فهو صحابي. يبقى من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان هذا هو الصحابي. قال البررة الكرام، والبررة جمع يعني بار، وهو من غلبت عليه أعمال البر، يعني من كثرة أعمال البر فجعل من البررة. والكرام جمع كريم، وهو هذا يعني يوصف به الصحابة الكرام أنهم نعم هم كرام كلهم، خرجوا من أموالهم ومن أهليهم وقدموا أنفسهم لله عز وجل. قال وبعد، وبعد هذه دائما انتقال، لما يقصر كلمة يريد أن ينتقل من خطبة لخطبة أو من كلام لكلام يقول وبعد، اسلوب انتقال يسمى، يعني بعد ما قال هذه المقدمة سينتقل. قال وبعد، فهذا مختصر لابد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله، معرفة مثله، فيتعين الاهتمام به. يبقى هنا بيتكلم عن هذا مؤلف، يعني مختصر، يعني بالأول إيش شيء مختصر في الفقه، ولابد لكل مسلم من معرفتي، لان دي بيتكلم هو طبعا ما يهم المقصود ان لابد من كل مسلم يعرف كتابه، لكن اقصد ان كل مسلم لابد يعرف احكام الفقه المذكوره في هذا المختصر، لانها من غالب كما سنبين. ووقف عند الاضاحي او عند الحج فاتى باركان العبادات الخمسه التي هي من اركان الاسلام، وان كان الشهادتين لا يتكلم فيها باب العقائد، لكن اتى بربع العبادات كما يقال، الصلاه والصوم والزكاه والحج. قال لابد لكل مسلم يحتاج الى معرفته، يعني مضطر اليه، لان العبادات لم دخل في التكليف يبقى لابد سياتي بالعبادات. وايضا قال وممكن يكون يدخل في المعاملات، ان في بعض احكام المعاملات كما سنبين في الكتاب لابن حجر، الامام ابن حجر الهيتمي قد اكمل الكتاب في من حيث البيوع ومعاملات البيوع. فقال لابد لكل مسلم من معرفته او معرفه مثله، يعني تشوف ايه، يعني مش معرفه الكتاب حتى لو غير هذا الكتاب، بس يتعلم احكام التي قد بيناها. طيب، فيتعين الاهتمام به، يعني يلزمك ايها الراغب في الخير والفضل انك تهتم بهذا المختصر وغيره بالتعلم. فيتعين الاهتمام به وإشاعته، يعني نشر ذلك، وطبعا الدل على الخير كفاعله، فأنت لما تتعلم وتنشر العلم لك الأجور. فأسأل الله أن ينفع به، يعني هذا المختصر يسأل المؤلف ذلك، أن الله ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا لوجهه الكريم. فسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذا العمل، وأن يجعل الجمع له اللي هو الجمع هذه الأحكام أن تكون خالصة لله عز وجل، لأن لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. هذا أصل كل أعمالنا، لا تقبل لله إلا إذا كان فيها الإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يصيبها أو إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأصل قبول الأعمال هو بالنية وبالإخلاص. فهنا يقول يسأل الله أن ينفع بهذا، وقد يعني لعل الله استجاب له بدليل بأننا إلى في زمننا هذا نقرأ هذا الكتاب، وكان علماء المذهب يوصون بدراسته وتدريسه، فلعل الله عز وجل قد يعني أجاب له هذا، وكانت النية فيها خالصة لله عز وجل، ولا نزكي على الله أحد. طب هذه كانت المقدمة. نبدأ في باب الطهارة، أنتم معي أم سافرتم؟ سافرتم ولا معايا؟ أنت قاعد في الركن البعيد الهادي تحت كده، يبعت لك ليمون ساعة أو شيء؟ أنت قاعد تسأل سؤال؟ عشان أنا نكشتك يعني، أنت اسأل سؤال. اسمك إيه الأول؟ نور الدين، أرجع لك نور الدين إن شاء الله. تفضل يا نور. ايش؟ طب ماشي، ده سهل دي، انا فاكرك تسالني في حاجه في الاذناء هناك. الراجل ده ما تسيبوش قبل ما تمشي، اللي قاعد قدام ده اول واحد قدامي ده، ما تسيبوش الا اي حد عايز يدخل، ما تسيبش الراجل ده، هو المندوب دلوقتي. ماشي، هو المن اهو، انا بقول لكم ما تسيبوهوش، هنقفل الباب وهو هيفضل قاعد في وسطي. نعم، البر كل اسم اسم جامع لكل خير. لا ميزان عبادة يعني كل خير، أي خير يسمى بر. باب الطهارة، تمام معي. باب الطهارة، ويتكلم دائما العلماء لما يبتدوا يقسموا كتب وأبواب وفصول ومباحث وفروع ومسائل، كل هذه ترتيبات كده في التصنيف. هو دائما يبدأون بالكتاب، الكتاب اللي هو أكبر شيء، كتاب كده من الكتيبة، والكتيبة اللي هي إيش؟ عدد من الجند يضم بعضها إلى بعض، هتبقى كتيبة في الجيش كده، يقول لك كتيبة يبقى دي معناها عدد من الجنود يضم بعضها إلى بعض تبقى كتيبة. هي أصلا الكتاب معناه الضم، فمعنى كتاب إنه بيضم فصول، أبواب وفصول، وكل باب بيكون له مسائل تشتبه تخص مسألة معينة، يعني موضوع معين، فالأبواب مجمع في هذه الكتاب. فنبدأ الأول بالكتاب. هنا وبدأ أنه جعل الكتاب نفسه ككتاب اللي هو في الفقه يعني. ثم بدأ بباب الطهارة، قال باب الطهارة. الباب ده أنت الآن باب اللي هو بيدخل منه، أنت الآن داخل من الباب بتدخل إلى مكان، معنى الباب. فالباب يريد أن يقول لك بأنني أجمع لك مسائل الطهارة واجعلها لك في باب واحد، جعلك ايش من الباب دائما اللي هو يقول لك ده هذا بواب، يعني حارس على هذا الباب لما في لما بعده من عماره او مكان فيه اشياء اخرى. فهنا الباب يعني يريد ان يقول لك انا هذا مدخلك الى الطهاره، باب الطهاره مدخلك الى مسائل الطهاره، انا جمعت لك كل ما يخص الطهاره في هذا الباب اللي هو باب الطهاره. وهو يقصد هنا جمعت لك أحكام الطهارة، يعني يتكلم عن أحكام الطهارة. طبعا في نسخ تانية ممكن مكتوب عندك كتاب، أنا مش عارف اللي معايا مكتوب كتاب صح؟ في نسخ مكتوب كتاب الطهارة وفي نسخ مكتوب باب الطهارة، والأصح إنه كان يكتب نسخة كتاب الطهارة أصالة عموما، لكن على حسب اللي معي أنا مكتوب فيها باب، لكن هي ما يهمش يعني، ما أنا بيانت معنى كتاب ومعنى باب. يقصد بها باب أحكام الطهارة، كتاب أحكام الطهارة. طب ما معنى الطهارة؟ الطهارة في اللغة بمعنى النظافة، الطهارة يعني النظافة، أو هي الخلوص من الدنس الحسي والمعنوي. الخلوص يعني أنك تتخلص من الدنس، الشيء الغير نقي، الشيء الغير جيد، الحسي والمعنوي. الحسي يعني الشيء الحسي اللي هو شيء المادي، اللي هي الأشياء القذرات النجاسات أعزكم الله، دي أشياء حسية. والمعنوي اللي هو بيكون في القلب، مش القلب بيحتاج طهارة قلب، نقاء للقلب، ننقيه من الذنوب، من المعاصي، من الأثام، من الحقد، الحسد، الغل، هذه كلها دنس. ف فالطهارة انك تطهر، طهارة تحمل باللغة طهارة حسية وطهارة ايش معنوية. الحسية ان انا انظف شيء، انظف الثوب، انظف الملابس، انظف البدن، اشيله من التراب، من الدرن، من الوسخ، من الاشياء دي، دي حسية. والطهارة المعنوية التي تكون من القلب، ان انا انقي القلب من امراض القلوب، ده من اللغة. لكن شرعا قال هنا الطهارة، سنكتفي بتعريف يسير ان الباب مختصر، شرعا ما توقف على حصوله إباحة كالغسلة الأولى مثلا في الوضوء، ما توقف على حصوله إباحة، يعني أنا عشان أتوضأ عشان أصلي لابد أتوضأ، الوضوء دي طهارة، الغسلة الأولى في الوضوء يبقى أنا كده طهرت، لأن هي ممكن واحدة بس تغسل. يبقى عايز يقول إيش في الأول؟ شرعا ما توقف على حصوله إباحة، إباحة بالغسلة الأولى أنا أستبيح كده أن أنا أصلي، أو ثواب مجرد، ثواب مجرد يعني كالغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء دي ثواب إضافي زيادة عن الغسلة الأولى. فممكن معنى هنا الطهارة ما يتوقف على حصوله إباحة كالغسلة الأولى، أو ثواب مجرد كالغسلة الثانية والثالثة. وهو أيضا يعني ممكن نقول بأن الطهارة حقيقة يعني هو هنا التعريف اللي قلته ده فقط في إيش؟ في رفع الحدث، لكن الطهارة قد تكون إزالة نجس أو رفع حدث. يعني أنا أتطهر بإزالة النجاسات من على الثوب أو البدن أو المكان، دي اسمها طهارة. أو برفع الحدث يعني إيش؟ لو حصل إن أنا انتقض وضوئي، مش أنا بتوضأ عشان أصلي أو عشان أقرأ قرآن أو عشان مثلا أمسك المصحف، هذه تسمى إيش؟ رفع الحدث، طهارة لرفع الحدث. إذا الطهارة إما تكون لإزالة النجاسات، إن أنا بشيل بجيب الماء عشان أشيل النجاسة، أو أرفع الحدث، لو أنا انتقد وضوئي بتوضأ عشان أرفع الحدث لأصلي. يبقى الطهارة ممكن تكون لرفع الحدث أو إزالة النجس، عشان أبسطها. فاهمين يعني إزالة النجس أو رفع الحدث؟ اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، اللي مش فاهم ما يسيبنيش أمشي، يقول لي أنا مش فاهم عشان أعيد مرة أخرى، ما في حياة في ذلك يا شباب. رفع الحدث أو إزالة النجس ده الشرع عنده؟ آه نعم. النجاسة، إزالة النجاسة لو في شيء قذرات أو نجاسات، الطهارة بيجي المية يشيلها، سواء على البدن أو على الثوب أو على النعل أو المكان اللي بتصلي فيه، دي اسمها إزالة نجاسة، صح؟ طب أنت الآن لا، ما عندكش نجاسات، لكن انتقد وضوءك وتريد تصلي، إيش هتفعل؟ الوضوء ده اسمه رفع الحدث، يعني أنت كنت، أو رفع حكم الحدث، يعني أنت كنت محدث بانتقاد الوضوء، حدث مثلا بول. طيب لما توضأت رفعت الحكم اللي أنت كنت فيه اللي هو محدث، لبقى أنت أصبحت إيش؟ متطهر. يبقى الطهارة إما أن أنا أشيل نجاسات أو أرفع حكم الحدث. فهمت الفرق؟ تمام. لا بالثاني ولا عام على فكرة؟ أيوة الأول، أصل أنا قلت إباحة كالغسلة الأولى. أه تقصد إن من غير الغسلة الأولى إباحة يعني؟ أه نعم، إباحة أو ثواب مجرد، الاثنين مع بعض ممكن أعم يكون أعم. توقف على أصول إباحة أو ثواب مجرد. الإباحة كالغسلة الأولى والثواب المجرد كالغسلة الثانية والثالثة. شيخ دلوقتي الغسلة الأولى دي موجود صح؟ لكن هو أنا خدت بالك، أنا آسف، تعرض لإزالة لرفع الحدث، ما تكلمش عن إزالة النجس. يعني هو هنا أعم في مسألة رفع الحدث في التعريف ده، لأن مفيش فيه إزالة نجس. لذلك الثاني لما قلنا إزالة النجس أو رفع الحدث يكون أعم. طيب جيد انكم معايا على الفيس. نعم ابو علي، الوضوء في الوضوء، في الوضوء. يعني لو هو، لو انا مثلا متاخر على صلاه مش لازم اغسل ده ثلاث مرات، اصل انا مره واحده عشان اخلص. نعم عشان سياتي هذا. نعم بس خليكم معايا في اللي احنا بنقوله، ما تقطعونيش عشان كل الحاجات دي هتاتي بعدين، احنا لسه في التعريف اهو في باب الطهاره. طيب قال ايش هو بقى؟ لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء. أول عرفنا يعني إيش رفع الحدث، رجل فقد وضوءه بنوم ببول بإخراج ريح بأي شيء أحدث، لابد يرفع حكم الحدث بالوضوء أو بالغسل أجنبا. طيب إزالة النجس، وجدت نجاسات على البدن، الثوب، على المكان، فقال هنا إيش؟ لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء. تاني، رفع الحدث ما يوجب الوضوء، أي شيء يوجب الوضوء ده اسمه رفع حدث، أو أي شيء يوجب الغسل ده اسمه رفع حدث، ده اسمه معناه إيش؟ رفع الحدث. ما يوجب الوضوء أو ما يوجب الغسل يسمى رفع حدث. قال ولا إزالة النجس. النجاسة عندنا في المذهب في نجاسة مخففة، في نجاسة متوسطة، وفي نجاسة مغلظة. كم نوع؟ ثلاثة، مخففة، متوسطة، مغلظة. المخففة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الصبي اللي عنده دون السنتين وبيرضع، وبالة، هذا ينضح بالماء كما سيأتي معنا في حديث مثلا سيأتي، دي تسمى نجاسة مخففة. الصبي الذي لم يأكل الطعام يرضع فبال على أحد، ممكن ينضح بالماء فقط، ينضح يجيب ماء وتبخ كده ماء، دي زمان نجاسة مخففة، هذا في الصبي ده فقط. ثم النجاسة المغلظة الأول عشان هي أسهل، اللي هي عندنا الكلب والخنزير، نجاسة الكلب والخنزير. كلب عندنا نجس، نجاسة مغلظة، وهو الخنزير في المذهب. يعني لو لعاب الكلب جاء على أحد الملابس كما جاءت السنة تبين لابد أن يغسل سبعة، إحداهما بالتراب، مرة بالتراب، وسبعة بالماء، أو ماء التراب مع الباقي في الماء. نعم. لا، ده لعاب الكلب إذا جاء على الملابس أو على اليد أو أي شيء، هذه تسمى نجاسة مغلظة عندنا. وخدوا وجعلوا الخنزير أيضا مثل الكلب عندنا في المسجد. ده لعابه مش جسم يعني. وعندنا خليك بس في اللعاب، طب الآن التفسير هتيجي، خدوا خليكم بس معي الآن في أنواع النجاسات. قلنا اللعاب، ما أنا قلت اللعاب الآن، خلي الخلاف ده يجي في وقته بس عشان ما تتعلموش الفقه في المقدمة لسه. فيبقى هذا الخنزير والكلب عندنا مغلظة، ما بينهما ده المتوسطة. إيه اللي بقى المتوسطة هذه؟ اللي هي سائر النجاسات بقى، البول عزكم الله، الغائط مثلا، الدماء المسفوحة، كل هذه تسمى نجاسة متوسطة. تسمى نجاسة إيش؟ متوسطة. الدم المسفوح بالسيل اللي بيسيل، لما تيجي تذبح الدم يسيل، ده اسمه دم مسفوح، نجس موجود. طيب كل ده جاي معانا. المهم انه قال احنا بنعدد انواع النجاسات، نجاسه مخففه، نجاسه متوسطه، وهي دي غالب النجاسات كلها، والنجاسه المغلظه اللي هي نجاسه الكلب والخنزير. قال لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء. هنا قال إيش؟ بما يسمى ماء، وسكت أو سكت يعني أو كتب ما قال ماء. يبقى إذن معنى الكلام ده إيش؟ لا يمكن إزالة النجاسة أو لا يصح إزالة النجاسة أو رفع الحدث إلا بالماء فقط. يعني أنا ما ينفعش مثلا الملابس جت عليها نجاسة أروح أجيب زادة خل وأشيل بيها النجاسة، أو زيت وأشيل بيها النجاسة، أو مية ورد يسيل بيها النجاسة، معناها مية ورد مش بهاش مية، انتبه بقى، أو ماء وفيه زعفران يسيل بيها النجاسة، أو شوية شوربة باقيين عندنا في البيت وعايز أنظف البتاع جبت الشوربة وشلت بيها، هذا ليس بماء وإن كان مائع. طب جبت لها عصير ليمون وقال لك ما عنديش غيره وعايز أشيل النجاسة، يصح؟ هذا ليس بماء. المشروبات اللي في العلب هذه مائعات لكن ليست بماء. هو انا يقصد ايش؟ لا يصح رفع الحدث. لو عايز اتوضا ما لقيتش ميه لكن لقيت شفشه فيه عصير ليمون، ممكن ان انا اتوضا بيه؟ لا ما يصح، ما ينفعش. ازازه خل اتوضا بيها؟ ما يصحش. ميه عطر، ميه فيها عود، فيها ده يعني، او زعفران او ورد او زهر، لا. قال لا الا بما يسمى ماء، ماء اللي هو الماء المطلق. الماء المطلق يعني ايش؟ ليس مضاف اليه شيء، يعني هو الماء اللي انتم بتشوفوه ده بتشربوه من الحنفيه او بتجيبوه ده اسمه ماء مطلق. يعني ايش مطلق؟ يعني عاري عن الاضافه، يعني لم يضاف اليه شيء، ما تحطش فيه شيء تغير وصفه، ما تحطش فيه ميه ورد، ميه زهر، ليمون، برتقال. هو البرتقال عصير موجود معه بس، لا، لابد ان يكون ازاله النجاسه بماء مطلق، او الوضوء او الغسل اللي هو رفع الحدث لابد ان يكون بماء ايش؟ مطلق ايضا. يبقى طيب اي شيء غير الماء، اي شيء جامد حتى ينفع شيء بالنجاسه؟ الصابونه ما ينفعش، الصابونه ما تكفيش حتى لو هنضف، لكن لابد يكون في ماء لوحده مطلق بدون اي اضافات لازيل به النجاسه. ممكن اغسل بصابون اغسل، لكن لن يكون طهاره شرعيه، لابد يكون بعد كده ماء من غير صابون انظف بيه. طب ينفع اجيب ماء بصابون اتوضى بيها؟ ما ينفعش. احط شامبو مثلا في ميه واقوم جايبه واقول له عشان ابقى انضف؟ لا، لابد يكون الماء ايش؟ مطلق، والمطلق اللي هو العاري عن الاضافه. طيب ولو قال هنا ايش؟ الا بيسمى ماء. فان تغير، ايه اللي تغير؟ قال فان تغير طعمه او لونه او ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء بمخالط طاهر يستغنى عنه لم تصح الطهاره به. يعني ايه اللي انا قلته بقى من شويه ده؟ هو الكلام اللي هو قاله دلوقتي، اللي هو ان تغير الماء ده، تغير الطعم او تغير اللون او تغير الريحه. طب ازاي تغير الطعم؟ اعتقد ماشي، ممكن تجيب شويه ليمون تقوم عصيرهم جواه، ما بقاش طعمه ميه، بقى طعمه ايش؟ ليمون. طب ممكن تجيب سكر وتدوبهم فيه؟ ممكن تجيب سكر، هتلاقي اللون ما اتغيرش والريحه ما اتغيرتش، بس الطعم بقى ايه؟ ما مسكر. ده اسمه ماء؟ ما اسموش ماء. يبقى ده تغير ايه؟ لا انت مش معايا، تغير طعم صح؟ طب جبت شويه حبر المكتبه معاك ازازه حبر، جه اخوك الصغير راح عايز يغلس عليك، شاف بتاعت الميه قد كده، راح فاتح ازازه الحبر راح صبها لك جوه الميه، بقى ايش؟ لون الميه محبره، لونها ازرق. تغير هنا ايش؟ اللون. ده ماء؟ ده ماء حبر، ما يصح. طيب جبنا عطر وحطيناه جنب الميه، سبناه لغايه لما الماء تشمه كله العطر، تغير هنا ايش؟ الريحه صح؟ ما بقاش تغير فاحشا، قال يعني ايش؟ تغير قوي جدا، اصبح الان انت الماء اصلا لا له لا لون ولا طعم ولا رائحه، لكن انت بقيت بتشم اللي بتاعك كانك بتشم العطر. تغير هنا ايش؟ الرائحه. اصبح ماء ليس بماء. فقال بس خلي بالك ان كل دوت ايش؟ دي حاجات طاهره. دي حاجات اللي موجوده دي قلناها طاهره مش نجاسات. لكن غيرت من اللون وغيرت من الطعم وغيرت من الرائحه، فقال بحيث لا يسمى ماء، قال هنا بمخالط طاهر، ده اللي احنا قلناه دي كله شيء ايش؟ طاهرات. يستغنى عنه، يعني ايش يستغنى؟ يعني انا الليمون ده اللي انا جبته مش ممكن يبقى لوحده اصلا؟ يستغنى عنه يعني ممكن الليمون يقف مكان والميه في مكان، صح؟ مش ممكن كده؟ العود اللي انا العطر اللي جبته مش ممكن ان انا اقدر استغنى بيه؟ يعني اقدر امنع ان يقع في الماء ولا لا؟ صح؟ كنت مش معايا ولا ايه؟ معايا؟ الحبر اللي جبته ده هو مش انا ممكن اخلي الحبر في مكان والميه في مكان، ولا الحبر بينط لوحده يروح في الميه؟ ده يعني يستغنى عنه، يعني ايش؟ انا ممكن امنعه، بخلاف مثلا لو احنا قاعدين في لو رحتوا كده عند النيل ولا رحتوا عند مثلا اي بركه ولقيتوا ورق شجر كتير بيقع فيه ومغير اللون او تحلب ومغير اللون، انا ما اقدرش، هل انا حد ممكن يفضل قاعد طول اليوم يعني يلم ورق الشجر وهو بيطير من الهواء وبيقع وبيغير اللون؟ ما اقدرش يستغنى عنه، يعني ما اقدرش ايش، ما اقدرش ان انا امنع كده، صح؟ فاذا الشيء اللي ممكن يستغنى عنه اذا وجد في الماء وغير اللون او الطعم او الرائحه ما يعد ماء، لكن الشيء الذي لا يمكن ان نحترز منه اللي هو تلاقيه دايما لما تروح بعض الاماكن تلاقي تحالف في وسط المايه مغير اللون، او تلاقي ورق شجر مغير اللون، او تلاقي تراب نازل مكدر اللون بتاع عيش المايه، ما اقدرش ان احترز منه، ده ما فيش فيه مشكله، ده ما فيش فيه ايه، لان انا ما اقدرش احترز منه، يفضل ده اسمه ماء، نعم يفضل ماء، واستخدمه استخدمه فين؟ في ازاله النجاسه او في رفع الحدث. انتوا فاهمين غلط ده؟ نعم. لا حاجه ثانيه، لا طب لو مثلا الحاجه اللي نزلت على الميه ما غيرتش طعمها عشان الميه يعني لقيتها كبيره قوي حاجه ما لما تغيرش لا لون ولا الطعم ولا الرائحة يبقى ممكن يظل اسم الماء موجود. ثم قال ايش؟ قال لم تصح الطهارة به، يبقى لو تغير ما ينفعش تطهر به، لا ينفع اتوضأ او اغتسل او ازيل النجاسة، صح؟ طيب قال والتغير التقديري كالتغير الحسي، طيب انا اقول لك عشان اشرح لكم دي ازاي، معلش، التغير التقديري كالتغير الحسي، لو جه حد قال لك الماء ده اتحط فيه موارد، عارفين الموارد والزهر اللي هو ماء الموارد والزهر اللي بيغير طعم الماء، في نفسك تشرب ميه ساعات كده يقول لك ميه ورد، ميه ياسمين او ميه زهر، يبقى فيها طعم، مش عارفينها، بعض الناس بتحب تحط الحاجات دي في الميه عشان تشرب الميه كده يبقى لها طعم، تمام؟ ده مش ماء مطلق، ده ماء قلنا ده ما ينفعش. طيب لو حد جاب لك الماء ده وقال لك الماء ده ماء ورد، يعني محطوط فيه ورد، المفترض ان ماء الورد والزهر انت بتستطعمه او بت او بت او بت ايه بتشم ريحته، فقال لك ده هو ده ماء ورد وزهر، لكن لما وضع في الهواء والشمس راحت الرائحه ما بقتش موجوده والطعم اختفى، بس هو ماء ورد. هو عايز يقول لك هنا ايه؟ انتبهوا، التغير التقديري كالتغير الحسي. الحسي اللي هو التغير الحسي ايه؟ انك فعلا تشوف ميه الورد متغيره اللون والطعم، ده تغير حسي، صح؟ طيب هو يقول لك لا، لو افترضت تقديرا جه حد قال لك ان الماء ده فيه ورد وهو يقينا فيه ورد فعلا، لكن انت ما لقيتش فيه لا اللون ولا الرائحه، لان بسبب ان الرائحه طارت، فهنعتبر ان الماء ده ورد حتى لو الرائحه فيه مش موجوده، ما دام انت تعلم ان فيه ورد وقع ماء ورد اتحط فيه، ده معناه التغير التقديري، يعني انا قدرت ان الماء ده اصبح ماء غير طهور ما ينفعش ان انا اتوضى بيه لاني اخبرت بان في ورد، ماء ورد موجود، مع ان الريحه مش موجوده، لكن احنا على يقين ان في ورد بس الريحه ذهبت، فقدرناه كان الريحه موجوده ولا نستعمله. ده معنى انه بيقول لكم هنا ايش؟ والتغير التقديري كالتغير الحسي. مش فاهمين؟ لا لا ايه؟ لا هو مش تعجب، هو عايز يقول لك افترض ايه؟ مش الله اكبر. الصلاة. طبعا هقرا الجزئيه دي عشان هي اللي بتشرح لكم. قال والتغير التقديري كالتغير الحسي، فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحه له قدر مخالفا لاوسط الصفات، يعني طبق في ميه عاديه وجي واحد جاب لك كوبايه ميه قال لك ان دي ميه ورد وراح صاببها فين؟ في الطبق اللي فيه مياه العاديه. انت ميه الورد اللي شايفها دي ما فيش فيها ريحه، لكن انت تعلم ان الماء ده ماء ورد. فهو عايز يقول لك ايه الشيخ هنا؟ احنا الاصل عندنا اذا تغير اللون والطعم والرائحه لا يكون ماء، صح؟ ده التقدير الحسي. الحسي يعني ايه؟ يعني انت لو نظرت ما فيش الميه اللي وقعت فيها تغير فيها اللون او الطعم او الرائحه بطاهر، اصبح ده مش ماء، مش ماء مطلق، بقى ماء مقيد. طب لو واحد جاب لك كوبايه فيها ماء ورد وقال لك ده ماء ورد، بس انت نظرت في ماء الورد ملوش رائحه، راحت راحت، لكن هو ايه؟ ماء ورد، وراح وضعته في الماء العادي. هو يقول لك هنا لابد تقدر كأن في رائحه ولا تستخدمه. هو ده اللي يقصده، مع ان مفيش رائحه فيه لكن انت عارف ان ده ماء ورد، لكن الرائحه مش موجوده. فهمت؟ فهو يقول لك قدره، هنا ده التقدير بقى، كأنه ماء ورد له رائحه ووضع، فانت هتعمل ايه هنا؟ مش هتستخدمه. هو ده اللي يقصده. فهمتم؟ الكل فهم؟ طيب. لا. ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء، ولا يضر تغير بمكث وتراب وتحلب وما في مقره وممره. يعني ايش تغير يسير؟ يعني ايش؟ يعني واحد الان عنده طبق كبير من الاطباق في البيت، وكان عندهم في العيد بيعملوا كحك وبتاع وكلام من ده، لما كانوا بيعملوا كحك فجابوا بقى دقيق وعجنوا فيه وخلصوا اكلتهم وكل حاجه وغسلوا الطبق، بس فضل في الطبق اثر من ايش؟ من العجين. وبعدين رحت انت مالي بقى طبق ميه، عشان الميه لو قطعت، فالميه قطعت، رحت انت واخد طبق الميه ده بتتوضا بيه، في اثر يسير من ايش؟ من العجين. قالوا هذا لا يضر، ان هو بيقول لنا ايش؟ لا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء. هو لما تنزل له هو نفس الماء. طب ليه قالوا كده؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من قصعه فيها اثر عجين، فلما توضا من قصعه فيها اثر عجين، اذا الشيء اليسير لا يؤثر على الماء. الشيء اليسير لا يؤثر ايش؟ على الماء، لا يمنعه اسم الماء. لذلك قال ذلك، ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء، ولا يضر تغير بمكس وتراب وتحلب. الماء اللي موجود في البحار، موجود في الانهار، موجود في البحيرات، ممكن يتغير لونه لوجود التحالب، وجود التراب، لما بيقعد فتره كده هو اصلا ريحته ممكن تتغير، زي المايه اللي تسميها في ريحه الخزانات ساعات. فده التغير ده ما ياثرش معانا. ليش؟ لانه يصعب الاحتراز منه، يشق الاحتراز منه اصالة. فهمتم؟ ده قال ايش؟ ولا يضر، اهو قال ولا يضر، يعني لا يظل اسم الماء موجود، تغير يسير لا يمنع اسم الماء، ولا يضر تغير بمكس وتراب وتحلب وما في مقره وممره. ايش؟ المكس في المكان نفسه، اللي هو في مكانه، التغير اللي في مكانه. طالع ولا بمجاور كعود ودهن. يعني ايش؟ جبت في العود والدهن ده حاجات صلبه احيانا بتتجاب بيبقى ليها ريحه، بس لو العود والدهن ده فضل في مكان صلب ومحطوط جنب ماء، مجرى ماء، فهذا لا يؤثر معنا لانه ما اختلطش بيه، هو مجاور معه. حتى يعني زي بالظبط انتوا بتروحوا عند ساعات حافه الانهار والبحار، مش بتلاقوا شجر وفيه ورد ورائحه؟ الرائحه دي موجوده ايه جنب الميه ولا لا؟ بس شيء صلب، مع ان الرائحه موجوده بس انا ما اقدرش احترز منها. فهذا قالوا ايضا لا يغير اسم الماء، الشيء الصلب اللي موجود ما لما اختلطش مع الماء ودب فيه يبقى لا يغير، بيسموه تغير بالمجاوره. ده اسمه ايه؟ بمجاوره. ولا بملح مائي. الملح اللي ايه؟ البحر مش فيه ملح؟ ميه البحر مش ميه هي ملح مع الماء؟ طب انا اقول ان ده ماء مملح؟ لا، لكن الملح اللي في الجبل اللي بتشتروه ده اللي هو جاي من الجبال، لو حطيته في الميه اصبح ماء مملح، ما ينفعش. ليه قال ملح مائي؟ اللي هو الملح اللي موجود بتاع البحار، اللي هو في اصل الخلقه. ربنا خلق الماء، للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا انا اتوضا بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يبقى اجاز ان احنا نتوضا بماء البحر ام لا؟ وفي ملح، هنقول ده ماء مملح؟ لا، ده الملح المائي اللي هو ربنا خلقه مع الماء. لكن لو جبنا ملح ودوبناه في ميه هنقول ده ماء مملح، ما ينفعش اتوضا بيه. عرفتم يعني ايه الملح المائي؟ والتاني اسمه ملح جبلي. قال ولا بورق تناثر من الشجر. الشجر اللي موجود وقع منه ورق على الماء، افترض ان موجود عندك بحيرة، عندك مثلا خزان وقع منه، لما يتناثر هذا احنا دقيقة هنخلص، يتناثر فايش اصبح هذا ايش لا يؤثر في الماء. ماشي؟ طيب هذا انتهينا من الفصل ده، نقف عند هذا القدر. فقه محتاج انك تذكره وتسمعه كويس، وهنراجع الاسبوع القادم. ممكن يكون صعب شوية بس حاولوا تصبروا، اذا كان صعب اصبروا هتلاقوا المسألة تحت. ربنا يبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك عشان تدركوا الصلاة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.